أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذلك الشكوى في أوساط المؤمنين حول مسألة قضاء صلاة الفجر. الإنسان في بعض الحالات يستيقظ وقد طلعت عليه الشمس، ما هو الحل وما هو الإحساس الطبيعي والمطلوب في هذا المجال؟ أولا الندامة، الذي يستيقظ بعد صلاة بعد طلوع الشمس ويرتاح لأنه استيقظ بعد طلوع الشمس حتى يكمل نومته، هذا الإنسان حقيقة مرتكب حراما، ولكن بفعله هذا قد يعني يحرم من صلاة الفجر شهرا كاملا، لأنه فرح بأنه لم يتوفق للقاء مع رب العالمين. إذن الخطوة الأولى الإحساس بالندامة القلبية. الخطوة الثانية القضاء السريع. أنا أتعجب من إنسان شاب بكامل قواه عندما يقال له ما وصيتك، يقول نعم أنا أوصي أن يصلى عني بعد موتي مثلا 100-200 صلاة فجر، صلاة آيات، صلاة قضاء. هو إنسان معافى ويأتي إلى المسجد وقبيل الصلاة وهو فارغ ويتكلم فيما لا داعي له ولا يقضي ما عليه من الصلوات الواجبة. إذن بمجرد أن يستيقظ الإنسان لا زاد الجو قريب الفجر، قريب طلوع الشمس، الشمس غير طالعة بعد، الأجواء تقريبا مشابهة بين الطلوعين، فليبادر إلى الصلاة قضاء. ومع الأسف بعض الإخوان يستيقظ وهو شاك في طلوع الفجر ولا يصلي عما في ذمته، يعني حتى هو غير متيقن من طلوع الشمس ومع ذلك يهمل. فعليه الخطوة الثانية في هذا المجال القضاء. اتفاقا خذوا مني هذه الهدية الجيدة إن شاء الله. من الممكن أن تكون هذه الصلاة القضائية عند الله أشرف من الصلاة الأدائية. كيف؟ التسلي بين الطلوعين وأنت مرتاح إلى صلاتك، معجب بصلاتك، هذا تقول يا رب أنا قمت بالصلاة. إنسان يرى في نفسه شيء من التميز، ولكن بعد طلوع الشمس يصلي وهو يعيش حالة الخجل من الله عز وجل. هذه الصلاة مع الإحساس بالخجلية والوجلية والإحساس بالتقصير، من الممكن أن يكون مفعول هذه الصلاة ليس بأقل من مفعول الصلاة الأدائية. ولو استمرت به هذه الحالة أشهر، إنسان ينام على أمل أن يستيقظ وفي كل يوم يستيقظ بعد طلوع الشمس فيبادر إلى القضاء السريع، إذن هذا أيضا من موجبات التكفير. وسياسة الدفع قبل الرفع، ماذا نعمل لنستيقظ؟ الآن هذا الكلام لمن لم يستيقظ. الخطوة الأولى في هذا المجال الذي يخاف من فوات صلاة الفجر، الخطوة الأولى أن يبكر في النوم، هذه قضية مهمة. أن يخفف العشاء، أيضا ثقل النوم، ثقل الطعام يوجب ثقل النوم. ولعله والأهم من هذا كله العزم على اليقظة. إنسان ينام، واتفاقا هنالك لعله دعاء بهذا المضمون، أن تقول إن شاء الله أستيقظ ساعة كذا، تلقن نفسك أنك ستستيقظ. أنا لا أستبعد أن الله عز وجل إكراما لك يوكل بك ملكا يوقظك لصلاة الفجر. ويقال في تاريخ بعض الصالحين أنه لصلاة الليل، الآن صلاة الفجر كان قضية مقطوعة في حياتهم، لصلاة الليل كان هنالك من يوقظهم من النوم. الآن كيف كان يوقظهم لا أدري، ولكن يسمع هاتف، يرى منام، أي شيء من هذا القبيل. ومن ثم أيضا يدعو الله عز وجل ويقرأ آخر آية من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والواضح المناسبة بين هذه الآية وبين قيام الفجر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بقي مستحبان صغيران وهما كبيران: أن ينام الإنسان على وضوء، من نام على الوضوء كان فراشه كمسجده إلى الصباح وهو في حال عبادة. كيف نومكم فيه عبادة في شهر رمضان؟ كذلك نوم المتوضئ في غير شهر رمضان في حكم العبادة. والثاني ما هو؟ تسبيحات مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. من داوم على هذه التسبيحة مع الوضوء مع هذه الآية مع العزم النفسي يرجى أن يستيقظ لصلاة الفجر. هذه الرواية صراحة ما رأيتها في الكتب المشهورة. أختم حديثي بهذه الرواية. نعم، هذه الرواية قلت رأيتها في كتاب واحد لأحد علمائنا الكبار. مضمون العبارة هكذا: أن الحوائج السنية، أن الحوائج السنية تعطى في صلاة الفجر، الحوائج الكبرى تعطى في صلاة الفجر لما فيها من الثقل على الإنسان. والقرآن الكريم يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليس المراد حتما قراءة القرآن، اقتران الفجر كان مشهودا، لأن ملائكة الليل ترتفع وملائكة النهار تنزل، وهنالك حركة الملائكة بين الطلوعين. هنيئا لمن كان من المستيقظين والذاكرين. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.